وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس، أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق باعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة. وعليكم السلام إلى آخر العبارات. وقع الخلاف بين الأعلام من أن المبدأ هل يجب أن يكون ما تلبس به أن تكون الذات متلبسة به حقيقة حتى يصدق الحامل بنحو حقيقي، أو لا يجب ذلك؟ فقال المصنف: يشترط أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة، لكن أنحاء التلبسات يختلف كما تقدم. تارة التلبس بنحو الفعلية، وتارة بنحو الشأنية، وتارة بنحو الملكة، وتارة بنحو الحرفة والصنعة. فاختلاف التلبسات ليس معناه عدم التلبس بالمبدأ. ثم ذكر مثالين للقائلين بعدم اشتراط تلبس الذات بذلك المبدأ، منها مثال في اسم المفعول أو مثالين في اسم المفعول، مثل من كضارب، كضارب ومولم. فقال القائل بعدم الاحتياج إلى التلبس بالمبدأ أن مثل ضارب في الحقيقة الضارب وهو المبدأ لم يتلبس بزيد الضارب، وإنما كان واقعا على عمرو المضروب، وأنتم تدعون اشتراط تلبس المبدأ بمن؟ تلبس الذات بالمبدأ. والحال أن في مثل ضارب لم يتلبس زيد بالضرب، وإنما المبدأ وقع على من؟ وقع على المضروب كعمر. وكذلك في مولم لم يتلبس الإيلام بالفاعل له، وإنما تلبس بمن وقع عليه الإيلام، بمن وقع عليه الألم. وهذه أمثلة صريحة وواضحة في عدم اشتراط تلبس الذات التي حمل عليها المبدأ بالمبدأ، بل قد يكون المبدأ يحمل على شيء والحال المتلبس به شيء آخر. واضح المسألة؟ فكل عباراتنا اليوم لبيان أمثلة تطبيقية لكون التلبس يكون بأنحاء، وهنا التلبس حاصل، وهنا التلبس حاصل، فإن الضربة بلحاظ الصدور حاصل من زيد، وبلحاظ الوقوع حاصل في امر المضروب. نقرا اليوم امور تطبيقيه تحتاج الى كتابه للامثله، فاستعدوا لكتابه الامثله في كل مواردها. وقبل الدخول في الامر الخامس اشير الى مثال تقدم عن صاحب الفصول سأل عنه بعض الإخوة، وهو ما مراد صاحب الفصول رحمه الله من الوحدة التركيبية حتى تكون ككل، حتى تكون ككل والمحمول كجزء وحمل الجزء على الكل لا يجوز موتيلولا. فنقول أراد بحسب الظاهر صاحب الفصول من زيد قائم، زيد عالم، أن نجعل بحسب الذهن من زيد والقيام وحدة فنجعلها كالموضوع، فكأن الموضوع والمحمول يلاحظ في الذهن فيجعل الذهن منهما شيئا واحدا يكون ككل، وهو الوحدة التي جعلها الذهن بين من؟ بين المحمول والموضوع، فصير الموضوع والمحمول كشيء واحد في الذهن فكان كلا، ثم حمل المحمول على هذا الكل فقد حمل الجزء على الكل. واضح العبارة؟ إيه شوف شيخ أنا يقول المحمول هو المحمول الأصلي. زيد عالم، أنت لاحظت العلم وزيد بلحاظ واحد فصيرت منهما موضوعا متحدا واحدا تركيبيا، ففرضته الموضوع، ففرضت الوحدة بين المحمول والموضوع، فجعلت هذا الواحد الاعتباري كأنه موضوع، ثم حملت المحمول وهو العلم على من؟ على موضوعك هذا، فكأنك اعتبرت الموضوع والمحمول شيئا واحدا، هذا هو الكل، ثم اعتبرته، ثم نظرت إلى المحمول بدون اعتبار تركيبي، فحملته على من؟ على هذه الوحدة التركيبية، فقد حملت الجزء على الكل. وتقدم من المصنف أن حمل الجزء على الكل كحمل الجزء على الجزء لا يجوز، هذا مما كان متعلقا ببحثنا الأمسي. الآن الخامس إنه ضمير شأن. وقع الخلاف في السطر الثاني اعتبار قيام المبدأ به، هذا متعلق بوقع الخلاف مولولا. وقع الخلاف اعتبار قيام المبدأ به، هذا متعلق بوقع الخلاف. زين، وقع الخلاف بعد الاتفاق في من؟ وقع بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات بنحو من الاختلاف ولو بحسب المفهوم فقط، هذا متقدم، يعني نحتاج نحن إلى نحو من المغايرة والاختلاف بين المحمول والموضوع ولو كانت في لحاظ المفهوم فقط، كالاختلاف الذي قلناه بالأمس بين من؟ بين المبادئ وهي الصفات الإلهية والحق سبحانه وتعالى، فإنه بحسب الواقع ونفس الأمر والعين الصفات عين الذات موتيلولا. فإذا أي اختلاف فقل ولو بلحاظ المفهوم، فإن مفهوم العلم بمعنى الانكشاف ومفهوم الله أو الواجب مفهوم آخر بمعنى الوجود اللامتناهي موتيلولا. فهذا الاختلاف كان يكفينا في المقام للحمد. بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بين المبدأ والمفهوم، بين المبدأ والذات عفوا، ولو بنحو من الاختلاف المفهومي كما عرفت، بين المبدأ وما يجري عليه، يعني كما عرفت أن الاختلاف أنه لا بد من اختلاف ما بين المبدأ وما يجري عليه المشتق وهي الذات، لا بد من نحو من الاختلاف متلولة تقدم، لا بد من اتحاد بنحو ما وتغاير بنحو ما، لأن محض الاتحاد حمل الشيء على نفسه وتحصيل حاصل فيكون لغوا، ومحض التباين لا يكون المباين محمولا على مباينه تقدم. زين، إنه وقع الاختلاف في من وقع الاختلاف باعتبار قيامي أي تلبسي المبدأ كالعلم به بما يجري عليه المشتاق وهي الذات في صدقه أي المشتاق على الذات على نحو الحقيقة. يعني قيل على أنه هل يعتبر قيام المبدأ في الذات على نحو الحقيقة أو لا؟ فقال البعض لا يعتبر، لأننا نراه في مثل ضارب، المبدأ ما قام بمن بالضارب كزيد، وإنما قام بمن بالمضروب، فإذا لا نحتاج إلى القيام والتلبس بالمبدأ حقيقة. وقال المصنف بل نحتاج إلى ذلك، ولا يصح ألا يكون كذلك. فإن قلت ماذا تصنع بهذه الأمثلة، قلنا سنحل هذه الأمثلة ونقول إن أنحاء التلبسات تختلف. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بالتلبس على نحو الحقيقة، قد استدل بمن؟ بصدق الضارب والمولم. الضارب المبدأ وقع على المضروب، والمولم الإيلام وقع على من؟ على المتألم، مع قيام الضرب وهو المبدأ والألم وهو المبدأ أيضا بالمضروب. هذه الحقيقة حينما تقول ضارب، المبدأ ما قام بالضارب، قام بمن؟ قام بالمضروب. وكذلك حينما تقول مولم، المبدأ وهو الألم وهو الإيلام، ما قام بالمولم وإنما قام بالمولم، بل مع قيام الضرب والألم وهي المبادي بمن؟ بالمضروب والمولم بالفتح، ما قام بالمولم وهو اسم الفاعل، قام بالمولم أي اسم المفعول. زين، هذا استدلال المخالفين. جاء المصنف لكي يرد هذا الدليل، والتحقيق أن الذات يجب أن تكون متلبسة بالمبدأ، لكن أنحاء التلبس يكون مختلفا. هاي خلاصة من؟ خلاصة التحقيق. والتحقيق أنه ضمير شأن لا ينبغي أن يرتاب ويشك من كان من أولي الألباب، يعني من أولي العقل والدراية، يشك في من؟ في بطلان استدلال هؤلاء الجماعة. أن لا يرتاب ويشك في بطلان استدلال هؤلاء الجماعة الذين استدلوا بصدق الضارب والمولم إلى آخر العبارة. لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه ضمير شأن، في أنه يعتبر في صدق المشتق مثل من؟ مثل ضارب وقائم وقائم وأمثاله، على الذات كزيد في صدق المشتق على الذات، وجريه أي المشتق عليها أي على الذات، وجريه عليها من التلبس يعني من تلبس الذات بالمبدأ، واضح مثله يعني أنه لا ريب في وجوب صدق التلبس للذات بالمبدأ، يعني أن الذات في جميع في جميع المشتقات متلبسة بالمبدأ، لكن أنحاء التلبس يختلف، بل من التلبس بالمبدأ بنحو خاص كما تقدم قد يكون حلوليا التلبس، وقد يكون صدوريا، وقد يكون وقوعيا، سنجم بيتها المسائل وإن كانت تقدمت، وقد يكون ملكة وقد إلى آخره، بنحو خاص من أنحاء التلبس على اختلاف أنحائه أي التلبس الناشئة هذه الأنحاء من التلبسات من؟ من اختلاف المواد تارة، من اختلاف المواد تارة، كتب لا بأس به، من اختلاف المواد، المراد من المواد جمع مادة، والمادة هي المبدأ، من اختلاف المبادئ يعني من اختلاف المواد أي من اختلاف المبادئ أي المبادئ في المشتق تارة المبدأ يكون حلوليا وأخرى صدوريا أو وقوعيا أو شأنيا أو فعليا أو ملكة أو حرفة وصناعة. في أحسن أمثلة إذا صار في الأمثلة الإنسان عنده هذا التوجه، ليش أنا أفكر بالأمثلة؟ لأن الأمثلة موضحات، المطلب الذي فر من الذهن معناه بالمثال يتراجع بسرعة ويتضح إلى الذهن. إذا خلى كل هذا الذي أنا غايتي من ضرب الآن، من اختلاف المواد تارة، هذا اختلاف مواد وما كان اختلاف مواد ما تلوله، ومن اختلاف الهيئات، واختلاف الهيئات يعني ومن اختلاف الهيئات تارة أخرى، تارة أخرى. أرجو توجه، المراد من اختلاف الهيئات اسم الفاعل، اسم المفعول موتيلولا، اسم المكان، اسم الزمان، هذا اختلاف للهيئات يعني لاختلاف هيئات المشتق، ومن اختلاف الهيئات أخرى من القيام يعني من قيام المبدأ بالذات وتلبسها به، من القيام صدورا، الآن مثل قلنا صدور ما شنو؟ صدورا مثل من؟ كضارب، صدورا كضارب وقاتل وشلولة، فيما إذا كان المبدأ متعديا أخذ من المتعدي، كضارب وقاتل أو حلولا مثل من؟ كعالم كمريض كممراض، أي حلولا مثلولا، أو وقوعا عليه كاسم المفعول، حينما تقول مضروب يعني المبدأ وقع عليه مثلولا، حينما تقول ضارب يعني المبدأ صدر منه، واضح العبارة، أو وقوعا عليه أو وقوعا فيه كاسم المكان والزمان، أو وقوعا فيه مثل من كاسم المكان والزمان، فإن المبدأ وقع فيه لأنه صدر منه أو صد أو وقع عليه وأمثال هذه الأمور. وأخذنا العبارة يعني أمثلة ترى ما عدنا في المطالب جديدة بس الأمثلة يكون صدقا. أو انتزاعه أي المبدأ عنه عن المتلبس، أو انتزاعه أي المبدأ عنه أي عن المتلبس مفهوما، تنتزع انتزاع مفهومي، تنتزع العلم من الحق سبحانه وتعالى، والحال أن الله تعالى كله علم كله قدرة كله إرادة. فإذا هنا بتحليلك الذهني أنت انتزعت من الوجود اللامتناهي البحث الواحد الأصيل المستقل الواجب بالذات، الواجب بالذات واجب من جميع الجهات مولولا وإلا لم يكن واجبا بالذات، فانتزعت من لا نهاية التحقق ومحض النور انتزعت علما لأنه عين الكمال، فهو كله علم كله قدرة كله إرادة. بل أو انتزاعه عنه حلولا أو وقوعا انتزاع عنه مفهوما مع اتحاده أي المبدأ، مع اتحاده أي المبدأ معه مع ما يجري عليه المشتاق وهو الحق سبحانه وتعالى، مع اتحاده أي المبدأ يعني مع كوني يعني المفهوم متعدد لكن المصداق حقيقة واحدة، فأنت في الحقيقة المبدأ انتزعته انتزاع ممن؟ من تلك الحقيقة اللامتناهية مفهوما مع اتحاد المبدأ معه يعني مع ما يجري عليه المشتاق خارجا ومصداقا وعينا. مثل من؟ أين يكون هكذا الأمر؟ قال كما في صفاته تعالى، كما في صفاته تعالى أرجو التوجه، المراد من الصفات الذاتية، المراد من الصفات هي الصفات الذاتية لا صفات الفعل. واقع مثلا مثل عالم، مثل قادر، مثل مريد، مثل سميع، مثل بصير، مثل متكلم، كلامنا في الصفات السبعة كما قيل الثبوتية، وبعضهم قال أكثر من ذلك، على كل ليس كلامنا في تعداد الصفات الذاتية. كما في صفاته تعالى، يا بهذا كيف يكون مبدأ؟ المبدأ شنو هو الذي يحمل على الذات؟ هذا ما حمل عن الذات على الذات، انتزع من الذات. قال كما أشرنا إليه آنفا من كفاية التغاير المفهومي، كما أشرنا إليه آنفا من شنو؟ من كفاية التغاير المفهومي. وإن كان بين المبدأ والذات اتحاد وعينية، هذا تقدم بالأمس. ثم جاء المصنف لكي يقول إن المبدأ المنتزع، إن المبدأ المنتزع تارة تكون الذات منشأ لانتزاعه لا شيء بحذائه في الخارج، وتارة المبدأ المنتزع له ما بحذاء في الخارج كالصفات الإلهية، لكن لما كانت الصفات عين الذات في الخارج لم يكن هناك وصف وموصوف. فإذا أرجو التوجه، يريد أن يقول أن الصفات المنتزعة من الذات على نحوين، صفات منتزعة من الذات كما في الحق لهما بحذاء، وهي الذات الإلهية، هي ما بحذاء العلم، هي كلها العلم، هي كلها الإرادة، هي كلها القدرة. وتارة تكون الصفات المنتزعة من الذات، الذات منشأ للانتزاع، وليس هناك للمبدأ ما بحذاء بأذاء الذات، كالإضافات والاعتبارات، مثل من؟ كالأبوة. فإن الزيد موجود في الخارج لكن ليس بحذائه شيء، هو يكون أبوة. وجلوله بياض زيد شيء بحذاء زيد في الخارج، لكن أبوة زيد ليست أمرا تكون بحذاء وبأذاء زيد في الخارج. وكذلك البنوة، وكذلك الفوقية، وكذلك التحتية، هذه الإضافات. وكذلك الاعتبارات المحضة، مثل ملكية، رقية، زوجية. وشلولة الزوجية لهند أو لزيد ليست أمرا خارجيا يكون بحذاء المنتزع منه، ينتزع من الذات، فتكون الذات منشأ لانتزاع الذهن تلك الصفة. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، الصفات الانتزاعية، المبادئ الانتزاعية على قسمين، تارة لها عين وتحقق وخارجية، ليست الذات منشأ فقط بحث لانتزاعها، فالصفات الإلهية هي عين الذات المقدسة، هي عين وواقع وخارج. وتارة تكون المبادئ الانتزاعية إضافات واعتبارات بحتة، يعني أن تكون الذات فقط منشأ لانتزاع هذه الأمور، الذهن ينتزعها. وأرجو التوجه، لأن هنا في درس اليوم كلها اصطلاحات ويحتاج إليها الإنسان في كثير من الموارد، فعليكم بحفظها وإتقانها. أو مع عدم تحقق في الخارج للمبدأ، أو هذا كتبوا لي القسم الثاني من المبدأ الانتزاعي، أو إشارة إلى القسم الثاني من المبدأ الانتزاعي من الذات. أو مع عدم تحقق في الخارج للمبدأ، يعني ليس لهما بحذاء بالخارج إلا للمنتزع منه وهي الذات، بل المنتزع منه لهما بحذاء، المنتزع منه وهو الشيء الخارجي متحقق، من الشيء الخارجي انتزعنا مبدأ، انتزعنا صفة، إلا للمنتزع منه، مثل من شيخنا قال كما إلا للمنتزع عنه عفوا كما في الإضافات، مثل من كالأبوة والفوقية والتحتية والبنوة وما شاكل هذه الأمور، كما في الإضافات يعني تنتزع الأبوة من من؟ هذا الأمر الإضافي من ذات زيد الأب، كما في الإضافات والاعتبارات، الاعتبارات مثل من؟ زوجية، رقية، ملكية، حرية وما شاكل هذه الأمور. واضح المثل؟ والاعتبارات، وقال البعض أن الإضافات والاعتبارات من باب عطف التفسير، إن قلنا من باب عطف التفسير المسألة، وإذا لم نقل من باب عطف التفسير فهذه الأمثلة التي ضربنا، كما في الإضافات والاعتبارات. شيخنا، الأمور الاعتبارية هي الاعتبارات البحث، وهي التي يتكلم عنها الأصولي وشلولة. وهناك أمور في الحقيقة انتزاعات من نفس الأمر، وهي المعبر عنها في الفلسفة بالمأخوذ والمنتزع من صميم الشيء. هنا المصنف جاء بمن؟ جاء بعبارة المأخوذ من صميمه، وأراد منها الإضافات والاعتبارات، يعني خالف المنهج الفلسفي. هنا حينما قال المصنف الإضافات والاعتبارات أراد ما يكون خارجا محمولا على الشيء، من الخارج المحمول، يعني بعبارة أخرى المحمول على الشيء المنتزع من حاق الشيء وصميم الشيء. والحال أن الإضافات والاعتبارات التي أرادها هنا الصلاحات، وإلا فالمحمول من صميم الشيء هو الأمر الواقعي، النفس الأمري المتوجه، مو الاعتباري، الملكية اعتبار قائم باعتبار المعتبرين، الحرية اعتبار قائم باعتبار المعتبرين، لمصالح اجتماعية وواقعية تربط البشر، وكلولة ملكية هكذا. لكن المراد للفيلسوف حينما يقول المنتزع والمأخوذ من صميم الشيء ما كان أرجوك مأخوذا بحكم العاقل من الأمر والواقع محمولا عليه، ماكو شيء، أنت تنتزع هذه الصفة من حاق الشيء ثم تحمل ذلك الأمر على نفس الشيء، مثل ما؟ مثل الإمكان من زيت، هذا أمر وانتزاع من نفس الأمر والواقع ليس باعتبار معتبر. فالإمكان ينتزع من زيت، والوجوب الوجوب المفهومي، لا الوجوب بمعنى شدة الوجود فإنها ليست أمرا انتزاعي، فإنها عين الحق سبحانه وتعالى، والوجوب المفهومي وهو شدة التحقق المفهومية هاي تنتزع من الحق. بعد والشيئية تنتزع من الأشياء، والزوجية تنتزع من الأربعة، هاي الزوجية مؤمر اعتباري مو مثل زيد زوج لهن أرض الزوجية، تارة يقال زوج وزوجية ويراد أمر اعتباري مثل زيد زوج هندن وهند زوجة عمر مثلا، وتارة يقال زوج لكن أمر نفس الأمر نفس أمر واقعي وهو المعبر عنه بالممن بالمأخوذ من صميم الشيء المحمول عليه، مثل من زوج تنتزع من الأربعة، وفرد فردية تنتزع من الثلاثة، هذه ليست اعتبارات وإضافات وإنما هي شنية الصلاح حكمي. فالمصنف هنا خالف الصلاح الحكمي وجاء بأمثلة لا ربط لها حسب الظاهر بمن بما هو عليه في فن الحكمة. أقرأ العبارة بلي كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها لهذه الإضافات والاعتبارات في الخارج، التي لا تحقق لها أي لهذه الإضافات والاعتبارات في الخارج، في الخارج ما عندنا إضافة على زيد، شيء في زيد هي الأبوة، في الخارج ما عندنا إضافة على زيد، شيء في زيد هي حرية أو رقية وما شاكل هذه الأمور، التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها بأزائها في مقابلها في الخارج شيء سوى منشأ الانتزاع وهي الذات، عندنا شيء لكن هو ذلك الشيء هو منشأ الانتزاع للمبدأ. وتكون هذه الإضافات والاعتبارات وهي المبدأ من القسم الثاني الانتزاعي من الخارج المحمول، سماها من الخارج المحمول المأخوذ من صميم الشيء، هذا اصطلاح خاص للمصنف، وإلا الخارج المحمول قلنا في الفلسفة الشيء المنتزع من صميمي وحاق الشيء المحمول عليه كالإنسان من عالم الإنسان كزيد، من عالم الإنسان أو من الفرد كزيد، والوجود من الحق، والزوجية والفردية والشيئية والشيئية العامة أو الخاصة، بل وتكون من الخارج المحمول مثل من؟ أمثلة المصنف مثل من؟ مثل هاي الأمثلة الذي قلناها، زيدون زوج لهند، موشلولا زيدون زوج لهند، وهند زوجة لزيد. واضح العبارة؟ وما شاكلها الذي قلناها من الإضافات الآن من الأمثلة بالإضافات والاعتبار. لن محمول بالضميمة أستوجه للإصطلاحات كلها تكون نسيها. الخارج المحمول، الخارج المحمول يعني الشيء المنتزع من صميمي وحاق الشيء المحمول عليه في الخارج بحسب الذهن وشلولة. ذاك تقدم قلنا له اصطلاح فلسفي وهو المراد المنتزعات النفس الأمرية، له اصطلاح أصولي كما قاله المصنف الآن وأراد منه شنو؟ الإضافات والاعتبار. للمحمول بالضمين، للمحمول بالضمين، أرجو التوجه. هذه أمور ترتبط بالحكمة وترتبط بها كلامنا هنا. حينما تقول زيد ممكن أن تلاحظ زيد بدون أن تضيف إليه إضافة، حقيقة زيد كانت كافية لكي تقوله، يعني لكي تنتزع من حاقه ومن صميمه. شنو هو تنتزع؟ الإمكان، فتحمل الإمكان عليه. وكان الفوقية، وكان الجسم المعين الذي هو واقع فوق وانتزعت منه الفوقية، نفس ذاته كافية لكي تنتزع منها الفوقية وتحمل الفوقية على من؟ على هذا الجسم المعين كالطابق الفوقاني. وكان الأربعة بنفسها بدون ضم ضميمة كافية لكي تنتزع منها الزوجية، والثلاثة لكي تنتزع منها الفردية. يعني الموضوع كان يكفيك للانتزاع والحمل بدون أن تفكر في شيء وأن تضيف إليه شيء. واضح العبارة؟ لكن في المحمول بالضميمة ليس الأمر كذلك. الموضوع بما هو موضوع ليس كافي للانتزاع والحمل. زيد بما هو زيد حيوان ناطق لا يكفي لكي تقول عالم. زيد بما هو زيد لا يكفي لكي تقول أب يض. واضح العبارة؟ فزيد لا يقال له، فزيد بما هو زيد لا يقال له أبيض ولا يقال له عالم، ولا يقال له عالم. متى يقال له عالم أو أبيض؟ إذا علمت أنت أن ذاته تلبست بمبدأ كالبياض، تلبست بمبدأ كالعلم، بعد تلبسها بالعلم يعني بعدما انضمت إليها الضميمة، أنت تمكنت أن تقول أنها عالمة، فتقول زيدون عالمون، زيدون أبيض. فذات زيد ما كانت كافية للحمل كما كان في الأمر الأول الذي قلنا الخارج المحمول من صميمة موتلولة. لكن ها هنا احتجنا أولا أن نرى الذات تلبست بالمبدأ، فبعدما أضيف إليها شيء وهو المبدأ ثم حملت عليها المشتق، فالمشتق ما كان ليحمل إلا من بعد معرفتك بضم ضميمة للمبدأ للمشتق، جوزت لك أن تحمل عليه المشتق، فتقول زيدون أبيض، زيدون عالم. فإذن أرجو التوجه للإصطلاحات. إذا عرفت الإصطلاحات بمعناها لا حفظا فقيت في الذهن، فالإنسان دائما يدري المحمول من صميمة شنو هو، والخارج المحمول بالضميمة شنو هو. أقرأ العبارة. للمحمول بالضميمة كزيد عالم أو أبيض، هذا محمول بالضمينة، يعني من بعد ما ضم المبدأ وأضيف إلى الذات إلى الموضوعي صح لك أن تحمل عليه المشتق فتقول زيد عالم أو زيد ضارب زين أو أبيض. ففي صفاته الجادية عليه تعالى، صفاته مثل من؟ علمه، قدره، إرادة، سمعه، بصر. يكون المبدأ كالعلم والقدرة والإرادة مغايرا له تعالى مفهوما. التغاير هنا في هو مفهومي، يعني هذه أنحاء التلبسات مفهوما وقائما به تعالى، والمبدأ قائما به تعالى عينا. يعني شنو عينا؟ يعني في العين والخارج. المبدأ عين الذات، فإن تلبس الحق بالعلم وبقية الصفات ليس كتلبس زيد بالعلم مثلا. زيد يتلبس بالعلم من بعد ما تضم إليه الضميمة، لأن العلم زائد على ذاته، مولولا لأن البياض زائد على ذاته، لكن الحق سبحانه وتعالى يحمل عليه العلم لا من باب المحمول بالضميمة، بل من باب المنتزع من صميم الشيء، بل من باب المنتزع من صميم الشيء الرسول، والمنتزع من صميم الشيء كالإمكان الذي ليس بحذائه شيء، لا من الأمر الانتزاع. هذا تسامح في التعبير لقصور أذهان البشر، بل ما كان منتزع من واقع لا نهاية الوجودية، يعني واقع لا نهاية الوجودية لما كانت عين الكمال، فهي كلها علم، كلها قدرة، كلها إرادة، كلها وجود ونور. وأمثال هذه العبائر أرجو التوجه. وقائما به تعالى، يعني شنو وقائما به تعالى؟ يعني فإن تلبس الحق بالعلم وببقية الصفات تلبس عيني، لكن قيام الإرادة بالحق بنحو خاص من القيام. يعني بنحو خاص من القيام، يعني ليس كبقية القيامات الحاصلة بالنسبة إلى زيد وعامر. العلم علم، لكن حينما يحمل على زيد يكون من باب المحمول بالضميمة، يكون من باب الحلول، وحينما يحمل على حق سبحانه وتعالى يكون من باب العينية. ولذا قال وقائما به عينا، لكنه هذا القيام العيني بنحو من القيام، يعني بنحو القيام العيني المختلف عن القيام الحلولي الحاصل بالنسبة إلى زيد، لأن زيد العلم صفة تضاف إليه تحد فيه، هي الزائدة عليه زيادة الصفات على الذات في عالم الإمكان، لكنها في الحق سبحانه وتعالى لا وصف ولا موصوف. واضح العبارة؟ لكنه بنحو من القيام وليس كقيام بقية الأفراد كزيد وعام، لا بأن يكون هناك وين في الحق سبحانه وتعالى، لا بأن يكون هناك أي في الحق سبحانه وتعالى، حينما تقول الله عالم اثنينية، الاثنينية شأن عالم الإنسان شأن زيد، لا بأن يكون هناك اثنينية كما هو الشأن في تلبس زيد بالعلم وكان ما بحذائه أي المبدأ، يعني ولا بأن يكون ما بحذاء المبدأ غير الذات، بل هو عين الذات. واضح المثل؟ في زيد ما بحذائه غير الذات، مولولا ما بحذاء العلم وهو المبدأ الذي حصل في زيد غير الذات وهي الحيوانية الناطقية، مولولا لكن ما بحذاء العلم في الحق سبحانه وتعالى هي عين الذات المقدسة، لأنه تعالى كله علم. وكان معطوف علينا على لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه يعني ولن يكون ما بحذائه غير الذات بل هو عين الذات. زين. بل شوفوا العبارة لا بأس بها، بل القيام للمبدأ بالذات في الحق تعالى، بل القيام للمبدأ وهي الصفات بالذات وهي الله في الحق تعالى بنحو الاتحاد والعينية. والعينية تفسير لهذا الاتحاد، واضح؟ يا اتحاد، الاتحاد العيني. وكان ما بحذائه، يعني ما بحذاء هذه المبادئ وهي الصفات كالعلم والقدرة والإرادة، وكان ما بحذائه عين الذات. واضح المثل؟ مو ما بحذائه انتزاع من الذات أو محمول على الذات بالضميمة، لا لا لا، ما بحذائه عين الذات. واضح المثل؟ فالانتزاع لحاضي مفهومي. زين، كتبوا هنا وراء و قد يقال الشبهة بيدفعها أخوى الرجل رحمه الله، ويعني قد يقال أن العرف وعامة الناس لا يرون ولا يلتفتون إلى هذا النحو من التلبس العيني الاتحادي. فنقول عدم اطلاع العرف، شوف العبارة شو صارت، عدم الاطلاع، يعني كأنه قال من بعد ما جاء بالشبهة كأنه قال. فنقول عدم اطلاع العرف، العرف المراد هو العرف عامة الناس، على مثل هذا التلبس، كتبوا عليه، وهو التلبس العيني والاتحاد العيني، عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية. يا تلبس من التلبسات الخفية التي لا يعرفها العرف بعرفه وبجريانه العام إلا إذا رجع إلى متن واقع عقله فإنه يلتفت إلى ذلك. لا يضر عدم الالتفات، لا يضر عدم الالتفات العرفي بالبساطة العرفية، لا يضر بصدق هذه الصفات كعالم وقادر ومريد عليه تعالى على نحو الحقيقة. واضح مثلا؟ يعني شو بيقول؟ يعني بيقول التلبس حقيقي ولكنه بنحو الاتحاد العيني، وعدم الاطلاع العرفي لا يضر. هذه العبارة رد علي من أرجو التوجه، هذه العبارة رد على صاحب الأصول التي تقدمت بالأمس، قال الحمل لا يصح إلا بنحو من النقل أو التجوز. ما قال؟ قال لا، هذه أنحاء تلبسات، وهنا التلبس تلبس عيني. واضح المثل؟ وكفاية الاختلاف المفهومي. زين، لا يضر بصدقها عليه تعالى في الحقيقة إذا كان لها، أي للصفات أي للمبادئ، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، بلحاظ المفهوم هي صادقة عليه تعالى، وإن كانت بلحاظ العين هي عين الذات لا إثنينيته، بين من؟ بين المبدأ والذات. بل مفهوم صادق عليه تعالى، ولو كان هذا الصدق بتأمل وتعمل. بتأمل، يعني إنسان يتأمل يقف يتورع في المفاهيم، وتعمل يعني وبدقة دقيقة من العقل. زين، واضح لنا العبارة؟ واو استينافية. والعرف إنما، كأن قائلا يقول شيخنا الكلمات عرفية والحمل من المفاهيم على المفاهيم عرفيات، فكيف يكون العرف غير معتبر والحال هذه المسائل ليست طبا ليرجع فيه للطبيب وليست حكمة ليرجع فيها إلى الفارابي وابن سينا وصدر المتألهين وابن الرشد وأمثالهم. هذه مفاهيم، والمفاهيم كيف لا يفهمها العرف؟ قال تشخيص المفاهيم يرجع فيه إلى العرف، فيسأل العرف ما هو مفهوم عالم، فيقول من انكشفت لديه الأشياء. أما أبعاد العلم وأبعاد التلبسات وأبعاد التحققات للعلم، هذا ليس من شأن العرف. أن العلم يكون حضوريا ويكون حصوليا، والحضوري هذا معناه، والحصولي يقسم إلى أقسام وشلولة، هذا هم من شأن العرف بعد؟ لا، من شأن العرف أن يقال له، من شأن القواميس اللغوية أن يقال في حقها ما هو مفهوم العلم، فتراجع القواميس، تسأل أبناء اللغة، فيقول لك القائل العلم بمعنى الانكشاف وشلولة. أما ما هو المراد من العلم وكيف يكون العلم، قد يكون العلم واجبا بالذات كما في الحق، وقد يكون العلم مفهوما مصدريا كمفهوم العلم في الذهن، وقد يكون العلم كيفا نفسانيا، وقد يكون العلم حضوريا، وقد يكون العلم حصول، هذا من شأن العرف؟ لا، هذا من شأن أهله وأربابه كالأنبياء والأصفياء الذين عرفونا بعدم زيادة الصفات على الذات المقدسة. هذا من شأن الحكماء الذين يبحثون ويجولون في الشرع وفي العاقل فيستنبطون أشياء، واضح المسألة؟ فإذا المفاهيم من شأن العرف، لكن التطبيق من شأن من؟ من شأن أهله من الحكماء وغيرهم والأنبياء والأصفياء. أقرأ عبارة والعرف هنا هم دفع شبهة، أرجى التوجه هنا هم شنو هي؟ دفع شبهة. كيف تقول أن هذه مفاهيم دقيقة لا يفهمها العرف؟ قلنا بل نحن لا ننكر فهم العرف في درك المفاهيم، لكن لا نصدق العرف ولا نعتبر ما يقوله العرف في تطبيق المفاهيم على مصادقها. والعرف إنما يكون مرجعا لمن في تعيين المفاهيم. يعني العرف يسأل ما هو مفهوم العلم، ما هو مفهوم القدرة، ما هو مفهوم الإرادة، ما هو معنى الحجر، ما هو معنى الشجر وشلولة، أما ما هي آثار الشجر، هذا يسأل أهل العلم الخاصة بعلم الأشجار والنباتات وشلولة، ما هو حقيقة العلم وأبعاده التطبيقية، هذا يسأل به الأنبياء والأوصياء والحكماء وأمثال هذه الأمور. لا في تطبيقها أي المفاهيم، أي المفاهيم على مصادقها، على موارد ومضان تطبيقها. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما كالقادر والمريد والسميع من الصفات الجارية عليه تعالى. هاي الصفات تجري عليه لو ما تجري عليه؟ يقول الله عالم، الله قادر، مهتلولة من الصفات الجارية عليه وعلى غيره، يعني وعلى غير الحق تعالى من سائر الناس، وعلى غيره يعني وعلى غير الحق من سائر الناس. فتكون زيد عالم، زيد قادر، زيد مريد، مش تقول له ما تقول. فإذا بعض الصفات تجري عليه وعلى غيره. هل هنا نحتاج إلى نقل أو مجازية كما قال صاحب الفصول؟ يقول لا أبدا، لأن الصفات الجارية هنا على مثل زيد أريد من المبدأ نحو الحلول والزيادة، وأريد في الحق نحو العينية، واضح العبارة؟ وغيرها من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره من سائر الناس جارية عليهما، يعني على الله تعالى وعلى غير الله كذلك بمفهوم واحد. شنو مفهوم واحد؟ يعني ما تحتاج إلى تعمل النقل مجازية، تقول الله عالم وتقول شنو زيد عالم بنحو واحد من المفهومين، بنحو واحد بمفهوم واحد ومعنى فارد، يعني واحد تعبر تفسير وإن اختلف يو اختلف الله تعالى وزيد فيما يعتبر من ما فيما يعتبر في الجاري بل أنحاء التلبسات والجري يختلف من بيان لأنحاء التلبسات من الاتحاد فالاتحاد بين الحق تعالى والصفات عيني والاتحاد بين زيد وصفاته تعالى حلولي مثلولة فأنحاء التلبسات مختلفة من الاتحاد وكيفية التلبسي بالمبدأ هاي كيفيات التلبسي بالمبدأ حيث بيان لكيفية اختلاف الاتحاد حيث بيان لكيفية اختلاف الاتحاد والتلبسات حيث أنه أي أن الاتحاد والتلبس حيث أنه أي الاتحاد والتلبس بنحو العينية في بنحو العينية يعني بنحو كون الصفة والمبدأ هي عين الذات بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلولي مثل له مثل العين حلولي أو الصدور مثل الضرب في غيره كذيد من بقية البشر فلا وجه هذا كله مقدمة صارت المن لرد صاحبي الفصول فلا وجه لما التزم به في الفصول كتب العبارة العبأس بها ما التزم به في الفصول لأن صاحب الفصول تصور أن مثل عالم لأن صاحب الفصول تصور أن مثل عالم وضع بحسب اللغة لكي يحمل على ما كان بنحو الحلول مثلا والزيادة على الذات ولما كان في الحق تعالى ليس بنحو الحلول بل العينية والاتحاد بل العينية والاتحاد قال هذا استعمال في غير ما وضع له فلا بد أن يكون الاستعمال حينئذ في الحق تعالى في الحق تعالى مجازيا أو أنه قد نقل مثل عالم شرعا إلى معنى جديد وآخر عبارة أردت أن أوقف بيان ما تقدم زين فلا وجه لما التزم به في الفصول شنو التزم في الفصول نقطيا بيانية لما التزم به في الفصول من نقل الصفات تعالم وقادر الجاري عليه تعالى عما هي أي الصفات والمبادئ عما هي أي الصفات والمبادئ عليها أرجو توجه الكلمة عليها أي مات عليها أي كانت عليه بحسب الفهم العرفي عما هي عليها أي عما هي كانت عليه بحسب الفهم العرفي من المعنى كما لا يخفى يعني كما لا يخفى أن صاحب الفصول أخطأ في المقام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.